الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ورب غير محزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير المنات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك يا ربي في كل وقت ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ونسألك يا ربي رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم سورة انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة التوبة، واليوم بداياتنا في سورة يونس إن شاء الله. في قصة يونس سبحان الله فيها من الآيات والعبر الكثير. من هم قوم يونس؟ بداية كده لما نيجي نتكلم من هم قوم يونس؟ وأين مكانهم؟ وما كانت ديانتهم؟ وماذا كانوا يصنعون أو يفعلون؟ قيل قوم يونس كان بيدعو ربي نبي الله يونس في أرض من الموصل اسمها إيه؟ نينوى من الموصل. وكانت عاصمة دولة كانت دولة اسمها إيه بنات؟ حد يعرف؟ أشور. نعم الأشوريين درسناها زمان في التاريخ. نعم الدولة دي قيل بسطت سلطانها فترة من الفترات بشكل واسع جدا في بلاد آسيا، على معظم بلاد آسيا، كانت هي السائدة على معظم بلاد آسيا. وقيل كانت من أغنى البلدان وأعظم المدن الشرقية في ذلك الزمن، ولذلك قيل أدت سعة الرزق بيها وغناها الفاحش إلى البطر وإلى الضلال، فارتكبوا المعاصي وارتكبوا الموبقات. بدل ما يحمد ربنا سبحانه وتعالى عن نعم عملوا إيه؟ كفروا بأنعمه. وأدت ساعة الرزق بها وغناها الفاحش إلى ارتكابهم الإيه؟ المعاصي. وأقبلهم على المعاصي، تلاقي واحد أحيانا مثلا ربنا يمن عليه بالغنى يوم يعمل إيه؟ يتجبر في المعاصي. فكان بالإضافة لكل ذلك كانوا أهل نينوى دول يعبدون إيه؟ الأصنام، كانوا عباد للأصنام. فأرسل إليهم ربي سبحانه وتعالى من يأمرهم بالإيه؟ بالتوحيد، بالعقيدة، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما عصوا هذا الرسول قضى ربي سبحانه وتعالى بهلكهم. أرسل إليهم ربي سبحانه وتعالى يونس عليه السلام يدعوهم للإيمان بالله وإلى التوبة من المعاصي وإلى العقيدة الصحيحة وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكنهم أصروا على ما كانوا عليه. لكن هنا في حاجة طيبة جدا في قوم يونس، هل أصروا واستمرار إصرارهم على المعصية إلا ما شاء الله؟ ولا الآية اللي كانت في يونس بقى قريته إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة ومتعناهم، يعني تابوا. بس متى تابوا؟ بعد ما مشوا وسبوا، قعدوا في ظل وجوده في وسطهم يعصوا الله ويتجبروا، فراح سايبهم وماشي. لما تركهم يونس عليه السلام ابتدوا يتوبوا إلى الله ويبكوا وينيبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ظن يونس أنه عليه السلام أدى رسالة، هو عمل عليه وأدى، مع أن سيدنا نوح عاش كم مرة، كم سنة يدعو؟ 950 سنة. إلى 50 إيه؟ يدعو قومه. على الرغم من ذلك، تعرفين سيدنا نوح رضي الله عنه ماذا صنع مع قومه؟ يعني كل يدعو قومه ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي فلم يزدهم إلا إيه؟ فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في الأذان واستوصل ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم إيه؟ جهارا. وبعدين قعد جهارا وأسررت لهم وأسررت لهم إيه؟ إسرارا. فقلت استغفروا ربهم إنه كان رب، يعني دعاهم بكل ما يخطر على باله، لكن على الرغم من ذلك وتودد إليه بكل ما يخطر عنه، لكن بالرغم عن ذلك إيه؟ عصب. وجاء نبي ونبي الله يونس، بس طبعا نبي الله يونس معاش هذه الفترة، معاش مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. فترك هذا القوم يونس عليه السلام وتوجه إلى ساحل البحر وركب سفينة. لما ركب السفينة هاج موك، بعد ما ركب هاج الموك، فضت السفينة يتلقف الأمواج. فقيل إن هذا الأمر لازم نرمي من حمولتها حد علشان الموج ما يغرقش السفينة. فابتدوا يعملوا إيه؟ يقترعوا. كل ما تعملوا القرعة تخرج الرجل القرعة على هذا الرجل الصالح، يقول لا مش ممكن ده رجل صالح. يعملوا القرعة مرة ثانية تيجي عليه مرة ثانية، ولمرة تكررت إلى 3 مرات. فيونس يعني عليه السلام قال فيه ربي وإن يونس لمن المرسلين إذ ألقى إلى الفلك المشحون سهما فكان من المحبوب فالتقمه الحوت وهو فلولا أنه كان من المسبحين للبثنا في بطنه إلى يوم بعثنا فنبتناه بالعراء وهو إيه؟ سقيم وأنبتنا عليه شجر حميم وبعد وأرسلناه بعد كده إلى إيه؟ بعد ما خلفه موشوفي بعد ما قام أرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أن ربك البنات والبنون. هنا في القصة دي عجيب الأمر، إن يونس لما ربنا سبحانه ولما هو ألقى أو نزل في البحر كان الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى حوت كبير يلتقم سيدنا يونس، يفضل في بطن الحوت، لكن يونس كان يعرف ربي في السراء والضراء. فلما كان في هذا البلاء الشديد لم ينجيه في البلاء إلا الذكر، ولم ينجيه في البلاء إلا عبادة الله، كان بيعبد سابقا. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه، ظل يسبح ربي يقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقر بأشياء، أقر بالتوحيد، لا إله إلا أنت وحدك، فأقر بالتوحيد مين؟ لله الواحد الأحد، لا إله إلا أنت سبحانك. ونزه ربي سبحانك تنزيه لله، يبقى أقر بالتوحيد عقيدته صحيحة. ونزه ربي عن كل سوء، لا إله إلا سبحانك، وأقر واعترف بأنه خطأ أخطأ. فكان فكما كان سبحان الله من عطاء ربي سبحانه وتعالى أنه يأتي لحظة الفرج فاستجبنا له إيه؟ نعم. وكذلك نجاه ربي سبحانه وتعالى من الغم، غم شديد، ظلمات 3، ظلمة إيه؟ ظلمة الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل. تخيل الظلمات دي كلها وهو واحد قاعد في المكان ده مش متصور انه لسه عايش. لكن لما يقضي ربي امرا اذا قال له كن فيكون. فكان الامر من الله عز وجل ان الحوت ما يهضموش، الا ان الحوت لو دخل فيه اي شيء بيحصل بقى زي ما اي انسان بياكل شيء الانزيمات تشتغل وكذا وخلاص يتهضم. لكن يبقى هذا الانسان عابدا في بطن الحوت. سبحان الذي ألهمه ذلك، سبحان الذي علمه ذلك، فيكون بعودته إلى الله وتوبته واستغفاره لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيه إيه؟ فنبذناه في العراء هو سقيم. لما خرج يونس إلى العراء كانت أرض فيها حد، فضية. لكن العجيب في المسألة والآيات الشديدة في أمر يونس عليه السلام إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وهو سقيم. تعرفين سقيم يعني إيه؟ يعني يعني خارج بره جسمه ده عباره عن ايه؟ كانه مسلوخ او كانه مهري، كانه بيعمل ايه؟ دايش بطن حوت. فكانه بالظبط كده سبحان الله، انتوا عارفين حاجه للفرخ كده لما يبقى فرخ وجسمه. فنبت ربي سبحانه وتعالى بالعراء كان سقيم. بس الايه والاعجاز في القران انبت عليه ربي ايه؟ شجره تنميه قطير. قيل لا، الابحاث بقى اللي اتعملت العلميه قال لك مش هو القرع العسل، لا، ولا هو الكوسه، لا. قال لك ليه مش هما؟ قال لك هو طالع سقيم وجلده مهري، والفعل لما تيجي تشوفي نبات الكوسه والقرع العسل تلاقي الورق بتاعهم ايه؟ خشن. لا، ما ده عريض، خشن. انما اليقطين ناعم، لو لمسه مش هيضر. ولذلك دي كانت ايه عجيبه جدا، يعني اقول لك ابحاثي بنات، ابحاثي قشعري لها بدن، انه اليقطين بقى انا هقول لكم اهو ان اتعمل عليه ابحاث شديده جدا. للاسف هو هذا النبات يمكن هو مزروع عندنا في مصر، بس دلوقتي بقى مزروع بره لكثره. شوفوا هو موجود عندنا في القران، لكن ابتدوا هم يتداووا به. لذلك قال لك ايه؟ توجه البحث العلمي لمعرفه مكونات بعض اليقطينات واثرها العلاجي والوقائي، مستصحبين بذلك خروج يونس الذي كان مريضا او ضعيفا ومنهك القوى. ايش معنى اليقطين؟ قال لك اليقطين، فقال لك ايه بقى؟ هو سبحان الله ازهاره وهذا النبات واوراقه وثمراته عجيبه، كل حاجه من دول، الورق والزهر والثمر. اجريت عليه ابحاث شديده جدا في الخارج يعني، فقال لك ان هذا النبات العجيب سبحان الله مفيد لاشياء كثيره جدا جدا جدا في كل ما يخطر على بالك من الاجهزه الداخليه والخارجيه. حتى قالوا ايه، شوفي بحث كده عمله دكتور اسمه رضا السيد، عضو هيئه العالميه للاعجاز العلمي، عضو الهيئه الايه العالميه للاعجاز العلمي، قال لك ابتدى يعمل ابحاث، كان جايب البحث صوره البحث كده وحطت البحث في يعني زرع اللي هو النبات ده، ومخبي واحد داخل الزرع لما نبتت. قال لك ان الزرعه لما بتنبت بتبقى 50 سنتي او اكتر، يعني لو الواحد نام تحتها يبقى مظلل تماما، فارض صحراء، ارض مكشوفه، يبقى محتاج ظل ولا لا؟ فكان هذا النبات ورق كبير لو دخل تحته. لذلك الراجل ده هو عامل البحث دخل في يعني ورانا في الصوره ان في المزرعه حاطط دخل راجل مستخبي في داخل الورق وراح مناديه، راح طالع ما كنت تتصوري في تحت حد، يعني جعلها له فراش وجعلها له غطاء. كانت ايه عجيبه من ايام سبحان الله. كل ما تيجي تقرأي في القرآن تزدادي إيمان، تزدادي يقين. وبعدين قال لك بقى في هذا النبات اللي هو النبات اليقطين له خصائص عجيبة وكثيرة جدا. هذه الشجرة اللي هي شجرة اليقطين أعادت له صحته، لأن في أزهارها وفي نباتها. قال لك هذا النبات معجز، نوع من الخضروات اليقطينية، لكنه ليس هو قرع العسل ولا الكوسه. احنا كنا فاكرين دايما ان هو ايه وقرع، لا، قالك لا مش قرع العسل ولا الكوسه. جايب صوره الثمرات، لو عايزين تدخلوا تشوفوا هذا البحث العلمي ان شاء الله فيه. وجايب بقى شكل الثمره بتاعه القرع العسلي وبقت ثمره الكوسه وثمره اليقطين. وقالك ايه بقى؟ ما هي الفوائد الغذائيه التي وجدوها عندما اجريت هذه الابحاث؟ قالك به مجموعه من المركبات، اليقطين ده به مجموعه من المركبات والمعادن، به حديد وبه فوسفور وبه بوتاسيوم وبه عناصر نادرة وبه أحماض أمينية 17 حمض أمين. سبحان الله، كل حمض منهم مضاد حيوي، كل حمض منهم مضاد حيوي. يعني هو مطالع جسمه كده، انتوا عارفين الواحد لما بيبقى متسلخ محتاج ايه؟ مضاد حيوي. كل حمض من ال 17 دول أديك كل حمض أميني مضاد حيوي أي نادر، يعني علاج لكل الأمراض اللي موجودة عنده. سبحان الله، به فيتامينات، به كل أنواع الفيتامينات، ياكل ويتغذى وسبحان الله به احماض دهنيه متعدده خاليه من الكوليسترول. تركيبه هائله من هذه الاحماض. من مميزات هذه الشجره او هذا النبات سواء اكلتيه ني او مطحى او شربتيه عصير بره بيعملوه دلوقتي كده يطبخوه يعملوه عصير يعملوه في اكلهم في باي صوره او في ورقه. قال لك انه بيقول لك مزروع. هو بيقول برضو في البحث ده قال لك مزروع عندنا وفيه فعلا ليه بس الناس مش ملتفته اليه. اسمه اليقطين. لا اسمه اليقطين. قال اسمه اليقطين. هو عامل كمان بحث هنا عنده اسمه اليقطين. هو بيقول بقى اللي هو فيه اللي بنطلع اللي بيطلع منه اللي هو فيه المحمصه اللي هو اللب السوري ده زيه كده اللي هو ده. قال لك ايه؟ قال لك من مميزات اكله او طهيه او شرب عصير. قال لك واحد فاتح للشهيه يعني ياكل وكان يفتح ياكل يفتح شهيته. مجدد للدم يعني زي الحديد كده. مهدئ الاعصاب. يفيد اللي هو الكلى ومرضى السكر وامراض السرطان كلها ابحاث اتعملت عليه. يساعد على تنشيط القلب الدوره الدمويه. يضبط ضغط الدم. يعالج من هشاشه العظام. الجروح والامراض الجلديه كثير جدا جدا من الامراض الجلديه لا يوجد علاج لكل الامراض الجلديه اللي هي وهو طالع بقى ايه في هذا الحال علاج ليها. لا يوجد نبات بهذه الصفه مثل اليقطين. وذكر ربي في ايه في غازل وانبتنا عليه شجره من يقطين. طب شجره ليه بقى؟ سبحانك يا رب العالمين. قال لك شجره لان هي فعلا المفروض الشجره ساق وفي و و و و لكن دي واقفه يعني كان الشجره دي سبحان مش شجيره يعني شجره نايمه على الارض وكده لا ابدا. قال لك دي واقفه بحيث واقفه صاحيه 50 يعني تقريبا اكتر من نصف متر لكن وهو تحتها نايم عامله مظله عليه فبيستفاد بمظله وبيستفاد بقلب وشرب وشراب وطعام وتغذيه وحفاظة للحفاظ على الجلد. قيل الورقة فيه توضع على جسم فتكون هذه الورقة كلصقة طبية. اليقطين يقول هذا العالم ليس القرع العسلي وورقته لأن ورقته غاية في النعومة أما القرع العسلي فورقته خشنة فهو ليس. وهذا يستدعي خارج التعافى الواحد يكون جلده تعبان ما يقدرش يلمس حاجة إيه هنا. هل اليقطين سؤال هل اليقطين يباع في الأسواق في العالم؟ أسواق كاملة في العالم بهذه السلعة سبحان الله. ولذلك يصنع قيل ويصنع هذا البتاع ب 114 طريقة يؤكل في رسالة ماجستير على مستوى العالم يتعامل باليقطين ده حلويات وطعام ومطيات وكل ما يخطر على بالك يعني. قيل ويصنع منه بودرة ولذلك قيل ولو ملعقة على ماء دافئ مقوي عام ومضاد حيوي. هذا بيان هيئة الإعجاز العلمي للقرآن آية كلمة واحدة يا بنات شوفوا الإعجاز. ولذلك سماه ربي في كتابه شجرة. لماذا قيل أنه شجرة وهو غير شجرة؟ أي شجرة لها ساق ومجموع خضري. قال لك اليقطين مفترش صفة خاصة للشجرة ليس لها ساق لكن يعني مفترش لكنه ايه عالي كده فينام على الورق وتظله الأوراق ويأكل من الثمرات والورق يعني بطانية وغطاء وطعام وشراب وحماية. مستشفى كاملة مستشفى كاملة في اليقطين. ارتفاعه 50 يقرب من 50 سنتي. لها صفات خاصة. إعجازها في الزهرة البيضاء إعجاز تاني أعجاز تاني فيها. كل اللي أنا قلته ده في أعجاز كمان فيها. له زهرة البيضاء في اليقطين. له زهرة البيضاء. هذه الزهرة البيضاء إعجاز علمي أن هذه الزهرة طاردة للحشرات. أجريت عدة أبحاث تخرج منها روائح معينة لا تأتي إليه الحشرات. وهلا هو جسم كده يحصل إيه جد البان والحشرات وكده. لا الشجرة دي بالذات الزهرة بتاعتها في طارد للحشرات. سبحان إن أمنت بالله يا بناتي والله القرآن فيه العجيب إن لو الإنسان ما أمنش يبقى إنسان ما عندوش إيه عقل ولا يتدبر إنه لا يتدبر والله اللي هو اليقطين هلاك. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. هي الحاجة اللي جت بتقول إن هو كمان يعني في زيت منه بيستخدم الأطباء بيوصفوه الأطباء الطبيب بيوصفه في علاج تضخم البروستاتا وفي علاج التجاعيد. سبحان الله هجيبوه طبعا كلكم. لسه صغيرين دكتورة معيشين طبعا. طيب يا بنات تخرج منه روائح معينة. يعني عشان أنا عايزة أقول لكم إيه، إن لو ما كانش إحنا أهل القرآن بنستزيد إيمان ويقين وقرب من الله عز وجل يبقى القرآن ما أثرش. وحب لله طبعا، يعني كل ما تقرأ الآية دي والله لما أقرأ البحث ده أزداد حب لله شديد، إن ربي سبحانه وتعالى لا يترك إنسان هملا أبدا. هذا الإنسان الضعيف اللي كذا كذا، سبحانك يا رب العالمين. شوفوا انظروا في أوروبا، قيل في أوروبا هذا النبات أصبح دلوقتي على نوافذ البيوت منظر جمالي. تعرفين في أوروبا بيحطوا إيه على الشبيك؟ يعملوا زرع. لا خلوا في الزرع ده اللي هو اليقطين ده بيتدلى متدلي كده وورق كبير كده، فمنظر جمالي، ولما يكون عايز يأكل منه يأكل منه ويطرد الحشرات اللي تدخل البيت. قيل يزرع هذا النبات من شهر ثلاثة، من ثلاث إلى عشر، يعني من شهر ثلاثة إلى شهر عشرة في الجو الحار. تخرج الشجرة بعد الفترة دي. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينتبذ في اليقطين، أن ينتبذ اللي هو النبيذ، أي الثمرة الوحيدة. لو قيل الثمرة الوحيدة لو وضعتها اليوم الثالث يحدث تخمر، تخمر كده بسبتيها كده. يستخدم من أعظم أشياء، من أعظم اللي هو علاج الحروق. لأنه هو خرج، هو كان محروق تقيحات عنده، فقيل يستخدم في علاج الحروق. الورقة فوائدها كثيرة جدا. شوفي بقى دي الورقة وادي الزهرة وادي النبات اللي عامل له مظلة وعامل له مرتبة، سبحان الله. وأما الثمرة قال لك الثمرة تؤخذ عصير. بتقول البعض يولادي والله طب ماشي. الثمرة عصير وخضار، قال لك الثمرة، الثمرة بتاعت تتعصر تتشرب الناس يشربوها عصير، وخضار بتتعمل زي السبانخ، تطهى كالسبانخ، تطهى تتقطع. فين السبانخ الطبخ ازاي؟ تتقطع كده زي السبانخ وتشرب كعصير لوحدها. عصير وخضار، الورقة، هذا الورقة، الورقة فوقها بتطهى كالسبانخ وعصير كده، والثمرة برضو عصير وخضار وتتحط في السلطة ومطهيات، مطهيات بصورة. أما البذرة قال لك في البذرة كل ما يصنع منها واستخلص منها الأدوية، وتؤخذ تسالي اللي هو السوري ده اللي من أزقازه، مش كده يا بنات؟ ولذلك أنا قرأت في السنة، هو قيل لك هو ده لدس. هو ده بذره، فبيقول لك لو كان هو ده بذره اللي هو اللي بنقول عليه السوري ده، ده أولا لو شفتي البذر ده وشفتي ادخلي كده على البذر اللي هو البذر اللي هو بيسموه اللي هو اللي بالسوري ده، لو شفتي مجموعة العلاجات اللي بيعالجها هذا اللب من كوليسترول لضغط لحاجات كتير جدا جدا، ادخلي كده وشوفي العلاج ده. ومتعارف عليه في مصر اهو، قال لك ويتعارف متعارف عليه في مصر انه لب الخشب. لا لا مش لب السوري، لب الخشب. شفت لب الخشب يا بنات اللي هو انا بشوفه في القاهره موجود، معرفش هنا ما شفتوش هنا، موجود هنا برضه. قال لك موجود في المقالي، قال لك موجود في المقالي بانه لب الخشب. قولوا بقى ده عشان هو علاج بقى. خلاص يا بنات، لب الخشب مش لب السوري، لب الخشب اللي هو بيبقى لونه على بيش كده او على قال لك ان الاعجاز العلمي، قال لك قال لك شجره سبحان الله، قال لك الاعجاز العلمي فيها انها شجره، قال لك شجره ايه؟ ايوه من زمان بندور. ايوه احسنتي، لكن ده اللب الخشبي، احسنتي اللي هو البني ده يا بنات، اللب الخشبي. انما السوري، السوري ده فعلا من ايه؟ من عباد، من بيقول عباد الشمس. لا دوار شجره. اقول لك في الاعجاز العلمي لهذا الامر، قال لك شجره حنونه في اوراقها. نعم مع ان اوراقها كبيره جدا، هنشوفي كده بستان مزروع بال فيه أماكن مزروعة بالأوراق دي بالنبات ده، شجرة حنونة في أوراقها وفي أزهارها وفي ترياق يعالج به المرضى زي ما قلنا كده. لا طبعا حتى اللي هو الحاجة قالت لنا في زيادة على ما عملوا البحث اللي هو الأبحاث لما أكثر من 20 بحث أو رسالة معمولة في هذا اليقطين اللي احنا بنقرأ لي الآية ويمكن بتمر علينا بدون أي تدبر. إن في ذلك لآية عشان نزيد إيمان. قيل أول بحث ألماني للطب البشري اكتشفوا مادة في هذا النبات تساعد على تقوية المخ وتنشيط الدماغ. سبحان الله. وقيل سبحان الله، وقيل قد تؤخذ وجبة، يؤخذ منه وجبة على الأقل في الأسبوع. الحديث الذي رواه أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإيه؟ باليقصين أو سمي يرضى الأقرع أيضا، فإنه يزيل في العقل ينشطه ويكثر فيه التقوى يعني القوي. ولذلك شوفي دي كانت الآية اللي من الآيات العجيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بينها في هذه القصة اللي هي في إيه يونس عليه السلام، إنه ينبت عليه شجرة من يقطين بالذات. طب لماذا اليقطين؟ أصوري صوري يا حبيبي من بقى يعني من يقطين. ولذلك هنا سبحان الله، هنا بعد ما حصل ليونس عليه السلام هذا الأمر ماذا حدث له بعد ذلك؟ واستغفر وأنار ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مصير قوم يونس، قوم يونس عملوا إيه بقى في الوقت ده؟ قال لك لما ترك يونس قومه أيقن هؤلاء قالوا هينزل علينا عذاب، ما دام نسبنا يبقى ربنا هيهلكنا بذنبنا. فأنزل فخافوا من نزول العذاب وابتلت قيل وظهرت مقدمات العذاب، فتضرعوا إلى الله عز وجل فقذف ربي في قلوبهم التوبة والإنابة، فندموا على ما فعلوا وتضرعوا إلى الله وبكى الرجال والنساء في ذلك الأمر وردوا المظالم إلى الأهل. وكانت ساعة عظيمة هي ساعة التوبة دي، فكشف الله برحمته ورأفته العذاب عنهم كما جاء في القرآن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة ومتعناهم إلى حين. معنى الآية إنه إيه؟ لو أن كل قرية من القرى تؤمن لنفعها الإيمان، لكن ليه الناس بتنزل عليهم العذاب؟ لأنهم أعرضوا عن الله عز وجل، أعرضوا ولم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي نجاة يونس عليه السلام كما ذكرنا في هذه اليقطين شجرة لما انتقم الحوت يونس وسبحان رب العرش العظيم كان من واستقر في جوفه حدث ما حدث، وخرج نبي الله يونس من بطن الحوت بفضل الله سبحانه وتعالى، فظلله ربي سبحانه وتعالى فجعل ربي هذا النبات له مظلة من الحر والشمس، وكان ذلك فترة من الزمن. فلما استرد عافيته وذهب روعه وسكنت نفسه، مش احنا بنقول حتى في النبات ده قالك حتى في مهدئ مسكن يعني الأعصاب، فأمره ربي بعد كده بعد توبته أن يعود إلى إيه؟ إلى قومه الذين فارقهم وكانوا 100,000 أو يزيد على ذلك، فأدى الرسالة. فربي سبحانه وتعالى قال فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه. وفي بداية الآية برضو لما قال ربي وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، خرج غضبان من أهله فقال والله ما نقعد معنا، فظن فكان أولى أنه إيه يصبر عليهم. كان أحق نعم نعم نعم كان طبعا كان. ولذلك يؤخذ من التربية والدروس والعظات في يونس يا بناتي. أول حاجة دروس أن عبادة الله تنجي عند الضيق، إن مش هينفعك عند الضيق حد أبدا، فيش إنسان هينفعك عند الضيق، لا مال ولا ولد ولا أهل. لن ينفعك عند الضيق إلا عبادتك في الرخاء، فعبادتك في الرخاء مدعاة للنجاة حالة الكرب كما جاء في سورة يونس. عشان كده اتعرفي على ربك في الإيه؟ يعرفك ربي سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان طول وقته من المسبحين الذاكرين لله سبحانه وتعالى، والمراد هنا قيل يغلب من المسبحين المصلين، فكان يونس عليه السلام قيل يكثر من الصلاة، كان كثير الصلاة كثير الذكر، فكان ذلك في رخائه فأنجاه ربي في شدته. ولهذا روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا إنه يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كما قال في الحديث. أما نسيان العبد لله سبحانه وتعالى في الرخاء والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن هدي ربي سبحانه وتعالى يكون سبب في عدم استجابة ربي له في وقت الشدة. ما هو بيدعو في هو دعا الوقت في الشدة، فاستجاب ربي له في الشدة لأنه كان بيدعو في الرخاء وكان يعرف ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في لما أمنت لما هنا قال ربي الآن وقد عصيت، أنت ما كنتش تعرف ربي سبحانه وتعالى في الرخاء، لما جت لك دلوقتي الشدة وخلاص بالنسبة لك دلوقتي الموت بقى حتم، بتستغفر وعايز تنيب وترجع إلى اللي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من إيه أشهر نوع من المسلمين، لا الآن دلوقتي. ولذلك لابد هنا النقطة الأولى، هي النقطة الأولى هذه، وهي عبادة الله تنجي عند الضيق. عشان كده لازم العبد يكون لا ينقطع عن العبادة، مش حاجة في الدنيا أبدا تبعدك عن عبادة الله الواحد الديان، مش حاجة أبدا تقصيك عن عبادة الله الواحد الديان. وأما الثانية اللجوء إلى الله عند الضيق، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، مش حد ينجيك عند الضيق إلا تلجوء إلى الله عز وجل، لأن زمام أمرك بيدي، ناصيتك بيدي، ماضي فيك ماضي فينا حكمه، عدل فينا قضاء ربي سبحانه وتعالى. فهذا درس للمؤمن إنه دايما يلجأ ودايما يتضرع ودايما يتواضع ودايما يخبت ودايما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أوقات حياته. يعلم الدعاء، يعلم كيف تكون النجاة. وصف يوصف يونس عليه السلام بأنه قال ربي لا إله إلا أنت، أقر بأنه لا إله التوحيد، فكان موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذا كمال ربوبية، يعني يقر بكمال الربوبية وينزه عن كل النقائص وكمال العبودية، ويقر كمان بعجزه. ووصف نفسه بأنه إيه من الظالمين، ومن فينا ليس لم يكن من الظالمين، فيش حد يتكبر أبدا أبدا. ولهذا سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى إنه في الكرب إظهار توبة العبد يفرح بها ربي، إظهار التوبة يفرح بها ربي. وقال ربي سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين، ينجي ربي المؤمن من كل كرب، وعد من الله سبحانه وتعالى إن ينجي عباد المؤمنين سبحانه وتعالى من كل كرب. لذلك في روى سعد بن أبي وقاص عن النبي قال دعوة ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم مكروب إلا استجاب الله دعاء، فجعلوها في دعائكم في الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النقطة التي تؤخذ أيضا من قصة يونس بناته وهي الصبر، الصبر في مجال التعلم، الصبر في مجال الدعوة، الصبر في مجال التبليغ. إنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنبي قال لابنه في لقمان، قال له يا بني إيه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على إن ذلك إيه عزم. إذن الصبر في مجال في هذا المجال ضروري للإنسان، وما أكثر منفعه، فهو الذي يخرجه من ضيق. لأن الإنسان عندما يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من إيه؟ قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم تيجي تتعرضي لمواقف كتير، ضيق تخرجي من ضيق، تدخلي ضيق تخرجي من ضيق، تخرجي من ضيق. هذا سبحان الله كما جاء في رسولنا الكريم تلقى الدروس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج من ضيق إلا إلى ضيق. وكذلك نبي الله يونس عليه السلام خرج من ضيق إلى ضيق أشد وأقصى، وهو جوف الإيه، خرج من ضيق في قومه إلى ضيق في وقت الحوت، فانتقل من ضيق إلى ضيق. يعني فالأمر ده لا يفارق الإنسان طول ما هو في الدنيا، إن طول ما أنت في الدنيا أنت في إيه؟ في بلاء، عشان الدنيا دار إيه؟ بلاء ودار كرب ودار امتحان. ولذلك هنا يدعو رب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الثبات في مجال الدعوة، اللسمة هيمر بك أشياء كتير جدا جدا وفتن كثيرة جدا. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا إيه نعمته لها، فلولا إنه فاجتباه ربه وجعله من إيه من الصالحين، ده اللي اجتباه وطلعه من بطن حوت ومن ولذلك دروس كثيرة تؤخذ من هذه السورة ومن هذه الآية في قصة نبينا يونس عليه السلام، سواء كانت في البلاء، وسواء كانت في إن الإنسان لازم يصبر، وسواء كانت في إنه في أمر إن ربنا سبحانه وتعالى بيؤهله عشان يعيده مرة ثانية وهو أجمد وأصلا. إذن يبين لك إيه؟ إن البلاء يعيدك أصلا، ويعيدك أقوى، ويعيدك أشد، ويعيدك على قدم العبودية، لأن البلاء بيقربك دايما من الله عز وجل. وإذا زادك البلاء قربا من الله عز وجل، كل ما يجيلك بلاء تحس إن أنت قربتي من الرب سبحانه وتعالى. كوني على ثقة أن هذا ميراث الأنبياء، هذا ميراث الأنبياء. ذلك في قصة يونس أحبائي، سميت هذه في سورة يونس، سميت هذه السورة يونس. لماذا سميت يونس؟ سميت يونس لأنها جت فيها إيه؟ الآية ذكر اللي هي يونس عليه السلام، فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما إيه أمنوا، يبقى سميت من هذا الموطن. السورة النقطة الأخرى، هل هي مكية أو مدنية؟ أنتوا حافظينها طبعا، أو كتير منكم حافظها. ولماذا مكية؟ دايما لما تلاقي السورة فيها العقيدة والتوحيد يبقى تعرف ان السورة ايه؟ القصص، اعرف انها السورة مكية، على مكية عقيدة. انما الاحكام مدنية، انما العقيدة لانه هو دفع، لان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم الناس على التوحيد بس. كم سنة؟ قيل 13 سنة يتعلموا لا إله إلا الله بس. ما الفرق بيننا وبينهم؟ معنا احنا بنقول لا إله إلا الله، ما الفرق؟ إن رسخت العقيدة في قلوبهم، بقوا موحدين صح، يحبوا الله ويرجوا الله ويخافوا الله ويتقوا الله ويرقبوا الله. لما تعلموا العقيدة الصحيحة جال التوحيد في عروقهم، ما كانتش الدنيا بالنسبة لهم دي لا تعني شيء ولا شيء. فلما نزلوا بعد كده في المدينة كانت الأحكام بالنسبة لهم إيه؟ سهلة جدا. لما أم بتربي ابنها بتقول له يا بني يعني تعلم إيه؟ معرفة الله. لو عرفت الله وحبيت ربي، لو مر عليك الشيطان تمر عليك، وفي سورة الشيطان لو مرت أمامك المعصية تمر أمامك المعصية محتشمة. فاهمين معنى الكلام؟ لو حبيتي ربنا وفهمتي وتعرفتي من هو الله عز وجل بأسمائه وبربوبيته وبألوهيته، هتحسي ان انت كل حياتك هتدور حول ارضاء ربي، ما يهمكيش اي حاجه في الدنيا ابدا ابدا، فقر ولا غنى ولا صحه ولا ناس ولا لا لا، كل همك ومن. فشوفي الام بتربي ابنها بتقول ايه؟ بتقول يا ابني حب ربك وتعلم من هو الله، تعرف من هو الله. لو تعرفت من هو الله والله لو مرت قدامك انا مش خاف عليك، لو مرت قدامك كده المعصية مش هتتجرأ عليك، هتكسف منك، هتستحي منك، لأنك تعرف من هو الله عز وجل اللي هتعصيه. ولذلك هم اتعلموا من هو الله، اتعلموا كلمة لا إله إلا الله جرت في عروقهم، فأصبحت جرت في عروقهم جسدهم، فأصبحت ما فيش جارحة منهم تقوى على الإعراض عن الله عز وجل. ولذلك احنا تعلمنا لا إله إلا الله، لكن ما تعلمناش يعني ايه تعني هذه الكلمه، يعني ايه التوحيد، يعني ايه ان ما فيش حاجه يعلو عندك في قلبك محبه الله، يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عندما تنظر في كل اعمالك واقوالك وتصرفاتك وسلوكك مشيش لحاجه في الدنيا ابدا ابدا ابدا الا من سبحانه وتعالى. بيهون عليك على فكره كل شيء بيحصل، هتعفي مش عشان الخلق ابدا، عشان الله. هتصفحي مش عشان الخلق ابدا، عشان الله. هتتنازلي في امور ما دام سهله على نفسك، مش هتتنازلي بدينك هيبقى سهل على نفسك ليه؟ عشان الله. لانك انت بترجي حاجه كبيره جدا، بترجي الاجر من الله عز وجل، ومن كان يرجو الاجر من الله عز وجل هانت عليه كل شيء في الدنيا. والله يا بناتي اللي بيرجو الاجر من الله عز وجل هتسهل عليه الصعب، هينزل وهيسهل عليه الصعب، هيعطي وهيسهل عليه الصعب، كل شيء بسهل عنده، لأنه كل شيء بيعمله هو يضع أمامه إيه؟ حتى هو بيقرأ القرآن، حتى هو بيثبت القرآن، بيثبت القرآن ممكن يكون بالنسبة له هذا الأمر شديد في الأول، هيكون شديد في الأول على نفسه، لأن الشيطان يقف عائقا بينه وبين كتاب الله عز وجل، هو عايز يصرفه بأي طريقة عن كتاب الله عز وجل، لكن ياخد نفسه بالقوة، لأن النفس تركن وتميل إلى الدعاء والراحة، عايز يرتاح، عايز ينام، عايز كده. لكن لما يجي الإنسان كده ياخد الأمر ويضع أمام عينيه هدفا، اقرأ، ارتقي، رتل، حط لي بس أمام عينيك إن هي يوم قريب جدا جدا جدا وما أقرب، هيقول لك اقرأي بقى اللي انت كان معاكي في الدنيا، يلا كنت ماسكة القرآن اقرأ، يلا رتل، يلا ارتقي، يلا ارتقي لدرجات الجنة. انت عايزة ايه من الدنيا؟ مهما طالب، مهما طالب بك الدنيا، ايه اللي ناقصك فيها؟ اكيد كلنا حاجات كتير بنقول ناقصنا حاجات كتير في الدنيا، لكن والله ما هي ناقصاك لو انك اقبلت على ربك، والله لو كنت غنية بالله عز وجل والله أنك فقيرة إليه. ولذلك تبص كل الأمور اللي هي دي شغلة الناس، دي شغلة الناس قوي جدا، هتلاقيها توافي تافة. إيه ده؟ إيه الأمور التافة دي؟ دي أمور تافة. الأمر اللي هو فعلا يبقى في حياتك، إزاي تسديدي، إزاي ترقي، إزاي ترتفعي، إزاي تبقي عبدة لله، إزاي تبقي ركنة إلى الله عز وجل، إزاي تبقي قوية بالله عز وجل، ازاي تبقى خاضع لله عز وجل، ازاي تاخدي كل شيء من امر ربي سبحانه وتعالى لله مش للبشر. والله يا بناتي لا للبشر ابدا، والله لو عمل الانسان شيء للبشر والله ما يعمل شيء، لانك والله لو احسنتي الى انسان واساء اليك بعد كده لو انت هتقيسي بمقياس البشر والله ما تتعاملي معاه ولا هتكلميه، لكن لو احسنتي بمقياس الله انت بتعملي الامر لله، هتحسني اليه مره ثانيه وثالثه ورابعه. ليه؟ هو ده العبد الرباني، هو ده العبد اللي بيقبل على الله عز وجل، بيعرف ان كده عنده خط ماشي فيه ونهايته غريبة، كلنا هنخرج منها وكلنا هنخرج من الدار الدنيا، اما هنخرج منها مفلسين واما هنخرج منها ناجين، اللهم نجينا منها. انك تنجي منها كده وتشوفي كل اللي فيه سبحان الله كله كده هبأ منثور، وتأتي بعد كده عشان كده السور المكية سور عليكم السلام ورحمة الله، سور بتربي العقيدة في قلبك، بتربي التوحيد، بتربي ان انت ازاي توحدي الله عز وجل، ازاي تكوني كده وانت مسلمة نايمة كده سبحان الله، ولو كنت لوحدك لوحدك لكن انت قوية، انت قليلة لكنك كثيرة بالله، انت ضعيفة لكنك قوية بالله. اذا القوة تكون بمن؟ والعزة تكون بمن؟ واللي عندك بيكون انت عندك شيء، لا ما عندك، لا ما عندكيش اشياء، ما عندكيش اشياء كثيره مثلا في حياتك، او في نعم من حياتك ناقصه في حياتك، معلش النعمه دي اللي اختبرك فيها ومين؟ كوني على ثقه، لو رجعت المساله لله عز وجل انه المعطي الوهاب الذي لا تنقطع، الذي لا تفرغ خزائنه، فاضيه ابدا لو كنت تقول فاضيه، لكن كل شيء عنده بحكمة، وكل شيء عنده بقدر، وكل شيء عنده بعطاء، حكمة، حكمة في كل شيء، حكمة في الأخذ، وحكمة في العطاء، وحكمة في المنع، وحكمة في العكس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن العبد، بيختبر العبد، ينظر للعبد، هل هو عبد؟ هل هو يعلم يعني إن هو يعني إيه إن هو عبد؟ يعني عبد لله تجري عليه كل أحكام العبودية، ولا هو يظن ان هو ليس بعبد؟ لو هو يظن ان هو ليس بعبد فليبحث عن ارض غير ارضه، وعن سماء غير سماء، ارض تحمله غير ارض، في ارض غير ارض الله؟ هل هناك سماء تقل غير سماء الله؟ ليس له ارض الا ارضه، وليس له سماء الا سماء، وليس له رزق الا رزقه، وليس له ستر الا ستره. والله يا احبائي لو ما سترنا لفاحت منا الذنوب، هذا ربي الكريم. ولذلك هنا الصور المكية تبحث في العقيدة، تدعو الإنسان إلى عقيدة. ذلك هنا يقول القرطبي عن ابن عباس أن ثلاث آيات منها مدنية، وهي قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إلى آخر. وجمهور العلماء يقول أكثر مفسر الفتيح إنها إيه؟ أنها مكية كلها كما قيل في ذلك. فالآية المكية، الصورة المكية كما ذكرت لكم، صورة تتحدث عن إيه؟ عن عقيدة، عن التوحيد، عن الربوبية، عن خلق الله سبحانه وتعالى، عن ألوهية ربي سبحانه وتعالى، عن توحيد الله عز وجل. ازاي يمتلئ قلبك بالتوحيد في كل مواطن حياتك. اي مر اي وقت كده يشد عليك في مساله قولي لا اله الا الله اني كنت من الظالمين، بس يأتيك الفرج من اوسع مما تتصورين. ما هي عدد ايات هذه السوره؟ عدد ايات سوره يونس، قيل عدد ايات سوره يونس 109 ايات في مصاحف اللي هي اكثر الامصار يعني. نزلت قيل نزلت هذه السوره في ترتيب نزول السوره، قيل هذه السوره 51 في ترتيب نزول السور والعاشره في ترتيب المصحف. نزلت بعد سوره ايه؟ قيل نزلت بعد سوره، هي في ترتيب المصحف نزل في توبه، لكن نزلت بعد سوره اللي هي وسوره يعني في الترتيب كده وقبل سوره ايه؟ هود. قيل ايضا يعني يظن ان هي او يعني اوائل من اوائل المئين، اذا جعلنا براءة من مع الانفال من الطوال، ما هو بعض بيعتبر براءة والانفال ايه؟ سوره واحده. على ماذا يدور محور السوره؟ يدور محور السوره على ايه؟ ما دام نعرف انها مكيه، يدور محور السوره على اصول العقيده، والعقيده تعني الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. في مقدمه هذه السوره الحديث عن القران كما ذكر ربي، فالسوره كلها تتحدث عن قضايا العقيده وكانها لحمه واحده يصعب تصقلها تقسيمها يعني. تواجه بدايه السوره موقف المشركين من ما في مكه من حقيقه الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، لما تعجبوا قوي قوي ايه ده، اكان للناس عجبا، يعني سبحان الله، ايه التعجب من ان ربنا سبحانه وتعالى يوحي لرجل منهم؟ ليه تعجبوا الناس ان سبحان الله الناس ما بتصدقش ليه ان في رسل؟ ولذلك كان هذا من القران تواجه ابتداء موقف المشركين في مكه من حقيقه الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التبعيه والقران بالتبع، يعني هم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لم يؤمنوا بمن؟ بالقران. كما تواجه طلبهم في امور خارقه وهي استعجالهم بالايه؟ بالعذاب. يعني فتقرر لهم ان ايه هذا الدين هي القران، وهذا يحمل سبحان الله ان هذا القران لما تيجي تشوفي ايات اللي ربنا سبحانه وتعالى تلاقيها في القران، ملاحظين ان الايات اللي فيها احرف فيها تحدي فيها ذكور السماء سلام على الكلام عن القران الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مش كده؟ اي احسنتي، يعني كان دي ايه القران من الحروف دي اللي انتوا بتتكلموا بيها، لكن انتوا نسيتوها ولم تقدروا ولا مش قادرين تقدروا وتعظموا هذا القرآن اللي جاء من هذه الحروف. ولذلك قيل هذه الأحرف تحدي، هل تستطيع أن تأتوا بآية مثله بصورة مثله بعشر صور؟ ولو كان بعضهم لبعض مش يقدروا يأتوا مثل هذا القرآن. والتحدي ده يعني تزداد يقينا بالقرآن، التحدي ده بقى له كم قرن؟ هل استطاع أحد على مدى هذه القرون أن يؤمن؟ ولن يستطيع ولو كان بعضهم لبعض ايه؟ ظهيرا. ولذلك قيل سبحان الله كانت يعني في هذه السوره العقيده تتناول العقيده الالوهيه والعبوديه وبيان حقيقه الالوهيه والعبوديه ومقتضياتها في حياه الناس. الالوهيه والعبوديه في حياتك بيحصل لك بها ايه؟ طريق السعاده يا بناتي في العبوديه لله، تأليه الله عز وجل، لانك لو اتخذت اله غير الله هواك، الناس، الشيطان، حبك للدنيا، لو كان فيهما إله إلا الله إيه؟ الفسادات سبحانه وتعالى سبحان الله. ولذلك ما في لا إلا هو إله واحد سبحانه وتعالى. لو تربع على القلب لو تربع في القلب غيره لفسد القلب. لو تربع على قلبك حب، بعض الناس تحب الشيء حب والعياذ بالله زي العبودية، لو تربى على قلبك حب شيء كالعبودية لله فسد قلبك، لأن القلب لا يصلح إلا إذا كان فيه إله واحد كما في السماوات والأرض، لا تصلح إلا فيها اللي هو الإيه؟ سبحانه وتعالى. كذلك قلبك لو كان فيه بقى سبحان الله آلهة، هو ممكن يكون فيه آلهة زي واحد بيحب ربي سبحانه وتعالى، لكن بيحب ولاده حب زي ما بيقول بنقول الحب ايه عبادة والعياذ بالله. يحب المال حب عبادة، يحب الدنيا حب عبادة، يحب زينة الدنيا، يحب زينة، يعني أشكال كتير جدا جدا للحب اللي بنتكلم عليه ده. ولكن الذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله إيه شديد العذاب. في الأمر ده يا بناتي هنا في الحقيقة إن مقتضيات سعادة الإنسان تكون في توحيد الله عز وجل. وسائر القضايا بعد كده الأخرى التي تعرضت لها السورة جاءت بصدد إيضاح تلك الحقيقة اللي هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن. هل هناك نقطة ثالثة؟ هل المناسبون في هناك مناسبة بين السورة اسم السورة ومحورها؟ قلنا طبعا بين اسم السورة ومحور السورة. اسم السورة ارتبط محورها النبي صلى الله عليه وسلم يونس كان قد أنذر قومه كما فعلت الأنبياء، واللي احنا ذكرناه قبل ذلك يعني. فجاء اسم اسم يونس وقوم يونس في السورة، فكانت اللي هي محور السورة يدور برضو في أمر اللي هي أن الرسل تربط دعوة الرسل إلى إيه؟ للتوحيد. هل هناك مناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها؟ تعالوا نرجع مع بعض كده، مطلع السورة بيقول إيه؟ ألف لام راء تلك آيات إيه؟ وآخر السورة كما قال أكان للناس، وقال ربي أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين إيه؟ أن لهم قولا وصدقا عند ربهم قال الكافرون إن هذا لإيه؟ ساحر إيه؟ هنا قيل وفي الختام اتبع ما يوحى إليك إيه؟ من ربك واصبر حتى أحكم الله وهو خير الحاكمين. يبقى حكم في الأول وحكم في الآخر، ابتدت بالحكم في الأول والحكم في الآخر. والحكم لمين يا بناتي؟ الواحد القهار. ولذلك قيل وما تضمنته الآيات كان من التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بداية ونهاية. كان بيسأل النبي قال له يعني الحكم المن كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي الأول أكان الناس عجبا وأحينا إلى رجل منهم. وقال سبحان الله في المناسبة، هل هناك ما هي المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها؟ ما قبلها هي سورة إيه؟ التوبة. يؤخذ منها تثبيت النبي على ما يرى، لأن برضو إيه كما جاء في خواتيم سورة التوبة قال ربي سبحانه وتعالى الرسول إيه؟ فإن تولوا فقل حسبي الله، لو انصرفوا عنك قل حسبي الله لا إله إلا هي إلا إيه لا عليه توكلت هو رب العرش العظيم. ولذلك جاءت هنا قيل بعض التناسب في مضمون سورة براءة وسورة يونس منها أن براءة أن في براءة بيان لما يقول المنافقين عند نزول القرآن، مش كان فيها كنا بنتكلم في سورة براءة كانت تتضمن كل المحاديث فيها عن المنافقين مش كده؟ وذلك في قوله تعالى وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نأكل مع الإيه؟ مع القاعدين كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الطور. قريب من هذا القول ما جاء في آخر سورة براءة أيضا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين يخرجون رب فزادتهم رجسا إلى، ويقول ربي سبحانه وتعالى في سورة يونس لما يكون على الكفار في القرآن أم يقولون افترى كما جاء في هذا قل فأتوا بإيه بسورة لا في سورة بسورة بسورة ما فيش منها بسورة مثل وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين كما قال ربي في كتابه. ولذلك ومثل ذلك قوله كما جاء وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات إيه قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل كل ما يقول لي أن بدل من تلقى نفسي أن أتبع لما إيه يوحى لي إني أخاف عذابا. يعني الاثنين مكذبين المنافقين والمشركين هؤلاء نفس الحال. ولذلك أيضا في الأولى ذمت أو ذمت المنافقين يعني بعدم التوبة والرجوع بما أصابهم من بلاء، فقال ربي سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم إيه يذكرون. وقال في يونس ذم لما أصيبه البلاء برضو ما تبش، يعني المفروض الإنسان ينزع البلاء يحصل له إيه توبة. فذم هنا في سورة في سورة يونس ذم أهل المعاصف إيه لما جيلهم البلاء. لا ما أنا بقولك الآية اسمها الآية بتقول إيه بنات أحسنتم وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فهم مرة كأن لم يرنا إلى ضر مس كذلك إيه زين الإيه فهكذا كان حالهم سبحان الله. ولذلك الاثنين اشتبهوا، صورتين كانوا كأنهم الاثنين القرآن واحد واحد سبحان الله. ولذلك هنا يعني في مقاطع اللي هي السورة أو في هذه السورة، ولذلك قيل في الهدايات المستنبطة في المقطع الأول، احنا لسه ما خدناش المقطع الأول من قول ربي سبحانه وتعالى ألف لام را، هنقف عند هذا الأمر إن شاء الله، ونبتدي في الأسبوع الماضي ناخد بداية الآيات والتفسير بعد ما خدنا كده ساعة كاملة في سورة يونس. أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، نعوذ بربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.